إذا وضع إنسان مالا له في أحد الجهات الاعتبارية واتضح له أن تلك الجهة تتعامل بالربا، فهل يحق له أخذ الأرباح التي حصل عليها نتيجة وضعه بماله هناك؟ أما إن وضعها ويعلم أنهم يعطون الربا وأنهم يعاملون بالربا فلا يأخذ، لأنه متواطئ عليه، الشرط المتواطئ عليه كالشرط المشهور سواء. الربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، وليس له إلا رأس ماله، لكن لو وضعها في بنك ولا يعرف هذه الأمور ولا يعرف أنهم يعطون ربا فأعطوه شيئا من غير شرط بينه وبينهم، لا تواطؤ ولا تلفظ، لم يتلفظ ولم يتواطئ ولم يعرف حالهم في هذا، فإنه يأخذه ويصرفه في المصالح كإعطاء الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاج للزوال وقضاء بين المدينين الذين يحتاجون إلى ذلك ونحو ذلك، هذا أورع وأحوط له وبعدا عن الشبهة. وإلا فالإنسان لو أقرض إنسانا مالا وأعطاه شيء بدأ الوفاء غير شرط فلا بأس، إن خيار الناس أحسنهم القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا أقرض أخا له 100 ريال أو 1000 ريال من دون شرط زيادة ولا مواطعة على زيادة، فلما ردها عليه ردها عليه مع زيادة جزاء له على إحسانه، أو أعطاه معها هدية غير 100 من دون شرط ولا تواطؤ لا بأس بذلك، إن خيار الناس أحسن له القضاء. فإن المحرم يتواطى معه على ذلك أو يشرط عليه ذلك، فيقول نعم أنا أعطيك 100 ب100 و5 أو 100 ب10 ولو كان غير بنك، ولو كان إنسان عادي يكون ربا. وهكذا مع البنوك، دفع عليه من الأموال باسم الودائع وهم يؤدون له هذا الربا بالتواطؤ أو بالشرط، هذا هو الربا الصريح، إن جميع أهل العلم إن شاء الله السلام. نعم.